شيئا، قصة تغريد عارف النجار. استعدت أم سمر للذهاب إلى السوق مع أم رامي قائلة: رامي، سمر، بابا سوف يرعاكما أثناء غيابنا، أرجو أن تحسن التصرف. قالت سمر بحماس: أحضري لنا شيئا معك من السوق يا ماما. أي شيء؟ أي شيء؟ ضحكت ماما وقالت: ربما ربما. أسرع رامي إلى غرفة الجلوس وهو يقول: هيا نلعب سباق سيارات مثل المرة الماضية. ابتعد عن الطريق، ابتعد، توت توت توت. قالت سمر لرامي: دوري الآن أن أختار اللعبة. ماذا نلعب؟ لنلعب بيت بيوت. أنا الماما. أنا بابا. قالت سمر بصوت ماما: ما رأيك يا رامي أن نزور أصدقاءنا؟ ركب بابا رامي وماما سمر السيارة. توت توت توت توت. الآن وصلنا. في بيت الأصدقاء، حفلة شاي. أهلا وسهلا، كيف الأولاد؟ كيف الحال؟ كم ملعقة من السكر؟ نادى بابا: سمر، رامي. أسرع رامي وسمر إلى الحمام لإزالة المساحيق. قالت سمر: انظر كيف أعمل فقاقيع من الصابون. فقاقيع، فقاقيع في كل مكان، صابون، ماء في كل مكان، صابون، ماء في كل مكان. في غرفة الجلوس قال بابا: ساعدوني حتى نرجع كل شيء إلى مكانه قبل أن تعود ماما. ما هذه الفوضى يا أولاد؟ ما هذه الفوضى؟ بعد أن عاد كل شيء كما كان قال بابا: والآن ماذا تريدان أن تفعلا؟ قال رامي بحماس: نلعب معك يا عمو. قال بابا ضاحكا: سأعلمكما لعبة كنت ألعبها مع والدي وأنا صغير. صوت الباب يفتح. صاحت سمر: إنها ماما، لقد عادت. ماما، ماما، لقد أحضرت لنا معك شيئا؟ أجابت ماما ضاحكة: بل ثلاث أشياء، لتعرف ما هي اقلب الطاوية. ثلاث قطط.